الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب إخوة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله عليه: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عولض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. نعم، هنا تكلم رحمه الله عن مسألتين. المسألة الأولى مسألة الاعتبار، والثانية المحكم ومختلف الحديث. الاعتبار هو تتبع الطرق، كما قال الصنعاني: تتبع الطرق لدين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. فتتبع الطرق يسمى الاعتبار، وفرق بين الاعتبار وبين قولهم يعتبر به. يعتبر به وصف للراوي، يقال فلان يعتبر به، يعني يقبل حديثه في المتابعات ولا يقبل إذا انفرد. وأما الاعتبار فهو جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث. والاعتبار له فائدتان، الاعتبار له فائدتان. الفائدة الأولى من خلاله يتبين الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا، فينظر في حديثه إذا جمع هل وافق الثقات في حديثه أو خالف الثقات في حديثه. إن وافق الثقات في كل حديثه أو غالبه أو أكثره فهذا ثقة، وإن خالف الثقات في كل حديثه أو غالبه فهذا ضعيف. فالاعتبار له فائدتان: الفائدة الأولى معرفة الراوي إن كان ثقة أو كان ضعيفا. الفائدة الثانية تقوية الحديث إذا كان فيه ضعف يسير، تقوية الحديث إذا كان فيه ضعف يسير. والاعتبار ينشأ عنه، ينشأ عن الاعتبار المتابعات والشواهد، المتابعات والشواهد. فالمتابعات والشواهد تندرج تحت الاعتبار، وليست هي يعني أقسام ثلاثة كما يظن بعض الناس: الاعتبار والشواهد والمتابعات. لا، بل هو قسم واحد، اعتبار يندرج تحته الشواهد والمتابعات. الشاهد هو متابعة الصحابي للصحابي آخر برواية الحديث، هذا الشاهد. الشاهد هو متابعة الصحابي للصحابي آخر على رواية الحديث. يعني مثال ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. له شاهد من حيث أنس بن مالك، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل ايش؟ لحيته في الوضوء. هذا يسمى شاهد، نفس المتن لكن هنا عن عثمان وهنا عن أنس، هذا هو الشاهد. وأما الاعتبار وأما المتابعات، المتابعات فهي مكان دون الصحابة. إذن المتابع إن كان في طبقة الصحابة ما يسمى الشاهد، وإن كانت المتابعات دون طبقة الصحابة يسمى المتابع، يسمى المتابع، وهو أن يتابع الراوي غيره على رواية حديث، أن يتابع الراوي غيره على رواية حديث. وتنقسم المتابعات إلى قسمين، تامة وقاصرة. تامة وقاصرة. المتابعة التامة هي التي تقع للراوي نفسه، مثلا حديث يرويه البخاري عن محمد ابن المثنى الزمن، عن غندر، عن شعبة، يعني إلى منتهى. ويرويه أيضا البخاري عن بندار محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، إلى آخره. فيسمى تامة. لماذا تامة؟ لأنه وقعت إيش للراوي، لبندار والزمن محمد بن المثنى. هذا يسمى التامة للراوي نفسه، راوي الحديث. أما كانت في الطبقات العليا فيسمى قاصرة، مثلا حديث يرويه الزهري، عفوا يروي مالك عن الزهري عن أبي هريرة مثلا، عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة، مالك عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. ورواه مثلا فلنقول يعني مالك أيضا عن يعني راون عن سعيد ابن المسيب، هذا يسمى قاصر. يسمى قاصر لأنها وقعت وين؟ في أعلى إسناد. أما حصلت للراوي نفسه فهذا يسمى التامة. والمتابعات والشواهد قد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة. المتابعات والشواهد قد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة. النافعة هي التي يتقوى بها الحديث، يتقوى بها الحديث، مثل متابعة الثقة أو متابعة الصدوق أو من أو الضعيف خفيف الذي ضعفه يسير، الصدوق أو الثقة أو الضعيف الذي ضعفه يسير. وأما المتابعة غير النافعة هي التي لا يتقوى بها الحديث، لا يتقوى بها الحديث، وهي متابعة من اشتد ضعفه كالكذاب كالمتروك، وهذه يعني غير نافعة لأنها ما تنفع الحديث، ما يتقوى بها الحديث. فإذا أصبحت عندنا المتابعة قد تكون نافعة قد تكون غير نافعة. كذلك الشاهد قد يكون نافع قد يكون غير نافع. المراد بالشاهد يعني متن الحديث، وليس كان يأتي مثلا متن هذا الحديث من رواية رجل ضعيف ثم يأتي نفس متن الحديث من رواية رجل أشد ضعفا من هذا، فهذا غير نافع، غير نافع لأنه ما يتقوى بها الحديث. والشواهد ليست خاصة في الأحاديث فقط، بل قد يكون الشاهد من القرآن الكريم كما ذكر ذلك أهل العلم، منهم الزركشي رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصلاح، أن الشاهد قد يكون من القرآن ليس فقط من الحديث، فقد يتقوى بآية من كتاب الله. نعم، هذه مسألة إيش؟ بارك فيكم، الشواهد والمتابعات. فقلنا إذن الاعتبار لفظ عام يندرج تحته ماذا؟ الشواهد والمتابعات. وقلنا المتابعات يعني هناك تامة وهناك قاصرة، عرفنا معناها، وقد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة. كذلك الشاهد قد يكون نافع وقد يكون غير نافع. وهنا أمر يعني آخر، وهو أن الشاهد قد يكون باللفظ وقد يكون إيش؟ بالمعنى. مثال ذلك بارك فيكم حديث أبي هريرة عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن عفوا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه اصحاب السنن في صحه خلاف طبعا الحديث هذا، لكن هناك من يقوي له شاهد من حيث انس بالمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام طلب الماء فأتي به فوضع عليه فقال توضؤوا بسم الله، توضؤوا بسم الله، المعنى واحد، ما هو؟ البسملة، لكن لفظ مختلف ولا مختلف؟ هنا ايش قال؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هنا ماذا قال؟ توضؤوا بسم الله، لكن كلاهما بمعنى ايش؟ بمعنى البسملة على الوضوء، فقد يكون بالمعنى كيف؟ وقد يكون باللفظ، يعني ايش؟ لفظ حديث واحد، لفظه واحد، رواه انس نفس حديث جابر، رواه مثلا معاذ نفس حديث عائشة وهكذا، يعني كحديث يعني بارك فيكم يعني حديث باللفظ مثلا حديث مالك اللي رواه عن الأعرج اسمه مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن ابي هريره عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شرب الكلب في احدكم فاغسلوه سبعا ولهن بالتراب، له شاهد بلفظه من حيث من عبد الله بن مغفل اذا ولغ الكلب في احدكم فليغسله سبعا زاد ايش وعفروه الثامنه بالتراب، فهذا نفس اللفظ، وقالوا معنى عفروه الثامنه ان ان ان الراوي عد التراب مستقله، ولا هو اساسا الاولى يخلط التراب مع الماء فتكون ايش؟ سبعه احداهن بالتراب عفوا ولهن بالتراب، يعني ايش؟ الاولى الماء مع التراب فاصبحت سبعه، حيث ابن مقفل لا ظن الراوي انها سبعه بدون التراب فقال وعفروه الثامنه بالتراب. نعم هذا مساله ايش؟ بارك فيكم الشواذ والمتابعات. ثم قال بعد ذلك انتقل إلى مسألة نعم لكن قال والفرد النسبي إن وافق غيره فهو المتابع، واضح هذا، وإن وجد متن يشبهه يعني متن الحديث، يعني قلنا الإسناد هو المتن، الإسناد هو إيش؟ سلسلة الرواة المتصلة عفوا الموصلة إلى المتن، والمتن ما انتهى إليه الكلام. قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، يعني تتبع الطرق الذي من خلاله تعرف المتابعات وتعرف الشواهد يسمى بالاعتبار. ثم قال بعد ذلك قال ثم المقبول إن سلم من المعارض فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. هنا انتقل إلى مسألة أخرى المحكم ومختلف الحديث. المحكم هو الحديث الذي لم يعارضه شيء، هو الحديث الذي لم يعارضه شيء يسمى المحكم. مثال ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث لم يعارضه شيء، ليس هناك حديث يعارض هذا الحديث، فيسمى إيش الآن؟ يسمى محكما، يسمى محكم. مثلا حيث ايضا ابي هريره مخرج في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا حيث لم يعرضه شيء فيسمى محكما. والثاني مختلف الحديث، مختلف الحديث وهو الحديث الذي يعارضه حديث اخر، حيث يعارضه حديث اخر. الاصل في الأحاديث أنها غير متعارضة، هذا الأصل، الأدلة الشرعية الأصل أنها غير متعارضة، أدلة القرآن الكريم أدلة الحديث النبوي الأصل فيها أنها غير متعارضة، لكن التعارض نتج عن قلة فهمنا للأحاديث، نتج عن قلة فهمنا للأحاديث، فلو أنها متعارضة هي ليست متعارضة. ذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول لا أعلم يعني حديثين صحيحين متعارضين، الإمام الشافعي يقول لا أعلم حديثين صحيحين صحيحين متعارضين، وكان الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه يقول: لا تأتيني بحديثين متعارضين إلا ألفت بينهما، يعني جمعت بينهما. لا يأتيني بحديثين متعارضين إلا ألفت بينهما. وكان رحمة الله يعني فحل في مسألة الجمع بين الأحاديث. فالشاهد أن الأصل في النصوص الشرعية أنها غير متعارضة، لكن من أين نتج التعارض؟ الجواب: نتج التعارض من قلة فهمنا للنصوص الشرعية. فإذا وجد يعني فيما يبدو لنا التعارض، فأول مسلك نسلكه هو إيش؟ الجمع بين النصوص، لأن العمل بالنصوص أولى من إهمال أحدهما، فيجمع بين النصوص الشرعية. يعني مثال ذلك حديث ابن عباس عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وجاء حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. هذا يعارض حديث ابن عباس فيما يبدو لنا، لكن قالوا بأن الجمع لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني قبل إيش؟ قبل دبغها. فإذا دبغ أصبح إيش الآن؟ أصبح طاهرة، يعني إذا لم يدبغ فإنه لا ينتفع به، فإذا دبغ ينتفع به، لحديث من؟ لحديث أبي هريرة. أيضا يعني مثال ذلك: من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة بن صفوان. عرضه حديث من؟ طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. والجمع أيضا سهل، يحمل حديث بصرة بن صفوان أن من مس ذكره من غير حائل، المباشر من غير حائل، فهذا يتوضأ. وأما حديث طلق بن علي: من مس ذكره بحائل، يعني من وراء الثياب، فهذا ما يتوضأ. هذا هو الجمع بينهما. فأول مسلك يسلكه العلماء هو الجمع بين النصوص، لأن القاعدة تقول: العمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما. هذه قاعدة شرعية. طيب، إذا ما أمكن الجمع بين الحديثين، هنا ينظر المتقدم من المتأخر، فيكون المتأخر ناسخ ليش؟ للمتقدم. ومن أصعب شيء هو معرفة الناسخ من المنسوخ. وكان من أعلم الناس يعني في الناسخ والمنسوخ في زمانه هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الإمام الشافعي يقول: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ حتى جلسنا الشافعي. يعني من جلس الشافعي عرف الناسخ من المنسوخ. فكان رحمة الله يعني فحل في هذا الباب. يعني مثال ذلك حديث أنس قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الشافعي: هذا حديث منسوخ، نسخه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال: حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في أول الأمر، وأما يعني حديث جعفر لما احتجم عنه ضاح، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال هذا في السنة الثامنة، يكون إيش؟ ناسخ للنهي، وعفوا البيان عفوا أن الحجامة تفطر الصائم. فإذا لم نستطع معرفة إيش النسخ، طبعا النسخ يعني يسار إليه إذا تعذر الجمع، ولا الحمد يعني صنفت يعني كتب في بيان الناسخ ومنسوخ، منها كتاب ناسخ الحديث ومنسوخة لابن شاهين، من كتاب الاعتبار للحازمي، وغيرها من كتب العلم التي بينت يعني الناسخ من المنسوخ. لكن بعض العلماء الذي عندهم يعني تعصب مذهبي ربما يدعون النسخ لنصرة المذهب، مثلا يأتي حديث يعني فيه ضعف يخالف المذهب، يقول هذا ضعيف، لكن إذا كان حديث صحيح ليس فيه ضعف، إذا لم يستطيعون رد قالوا منسوخ. يعني فيما أذكر يعني الطحاوي في شرح معاني الآثار، الطحاوي إمام رحمة الله عليه، أبو جعفر الطحاوي الوراق إمام من أمة يعني أهل العلم، جاء إلى حديث أبي هريرة إلى ورقة في أحدكم يغسل سبعا ولهن في التراب. مذهب الأحناف كم يغسل الإناء؟ ثلاث مرات وليس سبعة. عندهم حديث أيضا لأبي هريرة عن الله قال عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله ثلاثا. هذا حديث شاذ بل منكر حديث هذا، لأن الثابت عن أبي هريرة ومخرج في الصحيحين إيش هو؟ سبع أليس كذلك؟ هل قرأتهم ثلاثة؟ هذه رواها الدارقطني في كتابه السنن والطحاوي في معاني الآثار، لكنها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة جدا. إيش قال الطحاوي؟ قال رواية السبع منسوخة برواية الثلاثة. إيش؟ هنا ما استطاع رد الحديث، الحديث مخرج في الصحيحين. فقال إذن غسل الإناء سبع منسوخ، نسخه غسل الإناء ثلاث مرات. لا شك أن هذا يعني قاله رحم الله نصت إيش للمذهب، عرف كيف؟ وهذا لا عبرة به. الشاهد أنه إذا لم يعلم الناسخ من منسوخ هنا يرجع إيش إلى الترجيح، يرجح رواية على رواية أخرى، والترجيح يكون إيش بالقرائن، ما ترجح من الهوى، بالقرائن تنظر مثلا أن هذا الحديث عمل به الصحابة، أو هناك حديث يعني تعضد معناه كثيرة، فيذهب الإنسان إلى الترجيح، ترجيح رواية على رواية أخرى. نعم وأما يعني إذا ما أمكن الترجيح هنا يقول مصنف يتوقف، لكن يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يقول ما أعلم حديث توقف العلماء فيه، يقول ما أعلم، أظنه ذكر في شرح الأصول، إنما العلماء إما يجمعون وإما يقول هذا ناسخ لهذا، وإما إيش يرجحون رواية على رواية أخرى. أما أنهم يعني يقولون منسوخ يقول هذا يعني عفوا يتوقفون، يقول لم أقف على رواية توقف فيها العلماء، يقول لا أعلم رواية. فعلا لو يبحث الطالب بارك فيكم ما يجد رواية توقف فيها العلماء أبدا، والله أعلم، إنما إما يجمعون بينهما وإما يقول هذا ناسخ لهذا، وإما إيش يرجحون رواية على رواية أخرى. فقال هنا قال ثم المقبول لفظ عام يشمل إيش الصحيح والحسن، إن سلم من المعارض فهو المحكم، وإن عرض بمثله، عرض مثله إيش يعني مقبول مثله، لكن إذا كان حديث صحيح خالف إيش حديث ضعيف، في إيش هنا يعمل الآن في الصحيح، أليس كذلك؟ في الصحيح مثلا بارك فيكم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صبات قوم وباله هو إيش قائم، حديث صحيح في الصحيحين. جاء عند يعني ابن ماجه حديث عائشة رضي الله قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما قط. هذا الحديث يعني كثير من العلماء يضعفه، فما يعارض ذاك الحديث المخرج إيش في الصحيحين، عرفت كيف؟ فقول إن عرض مثله يعني شرط يكون إيش مقبولا، ما يكون ضعيف، الضعيف لا عبرة به مباشرة، ما يسمى معارض لأنه ضعيف، لكن ما تكون معارض إذا اتفق الحديثان في الصحة بارك فيكم. إذا نقول أن التعارض إذا اتفق الحديثان في الصحة، أما كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا العبرة بالصحيح لا بالضعيف. قال فإن عرض بمثله، فإن أمكن الجمع، هذا أول المسلك، كان الجمع فهو مختلف الحديث، حديث إيش مختلفة جمعنا بينها. قال أو ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر منسوخ. يعني إذا ما أمكن الجمع وعرفنا المتأخر من المتقدم فيكون المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. وإلا قال فالترجيح، يعني إذا ما أمكن الجمع ولا معرفة الناس منسوخ، قال ننزل إلى مسألة إيش؟ الترجيح. قال ثم التوقف، يعني إذا ما أمكن الترجيح نتوقف. بعض الأصوليين إيش يقول؟ يقول تتساقط الأدلة، تتساقط الأدلة. لكن يعني ابن حجر رحمه الله عبر بالتوقف أولى من قولهم إيش؟ تتساقط الأدلة. لأن الأدلة والحمد ما تسقط، الأدلة الشرعية ما تتساقط. لعل في هذا الكفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.